شيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يدرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة الشعراء المكية بعد أن سرد قصة موسى مؤكبا إياها قصة إبراهيم وما قاله لأبيه وقومه وما ردوا عليه وما أقام عليه من الحجج فقال عز من قائل واتل عليهم أي قص عليهم ترك الله جنب بالله أيها الرسول الكريم لكفار قريش إن بلالوت نبا إبراهيم إبراهيم خبر زينا إذ قال باربت لأبي لأباته آذر وقومه ليزبوج الأهل حوران أو الأهل كوسا من أهل العراق ما تعبدون من دنا متقذون من يتقذون استفهام إنكاري وين هو جال يعقوب استفهام إنكار سايون كأنه استفهام استئلام من دناو كسر هو جاو لدر دربا تريك إن دالا هو كنا كنا نقول أي كاتشر أم تدو بهو جال إذا جاب باجوا ماذا هو أكثر آيات ماذا تقول سورة الصافات قليلة أباس الله سكت ما بدون غير أباس أشوف بتاع معينة إن ياك أندني إن نسوم من دناو يا تابو تو بيت كريستان إن تنو ما لناو مزجياو ميت أربعو ميت سراو بارم واسطنا بريلال وأنا ولذات وأنا جسنا بر إنجليا وحكم سلاله بشركم يهيد سلاهنا كمان بلاي دمو يكيد ما دعوت برج من جبا أكال سن سلاهنا قرآن ناس كديم على بس ولا مريم لا ياو خاصي سو بالله فصلتنا قالوا نعبد مسأو زنا بلا وفوف من نسبي ذاك مسأو أصناما تابوت إنه من الجذاف سري نعبد أصناما فنزل لها آكفين يسان زوري على مجزات جلل شرقوا دننا إنك أما تعلم نونا نزلوا لها آكفين ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكفين آكفون وقوف أو اعتكاف عنده يقوف في اعتكاف عنده عبادة اعتكاف عبادة اعتكاف مسلمو مسجد بشرطون كما تقربا إلى الله ليلة دمو وقوف الاعتكاف الكفر يقفون على أصنام لهم من دالة قالوا لن نبرأ العاكفين حتى يرجع إلينا موسى إمدال مال يقفوا يتابوتوا مقابلوا تقربا إليه لصرف شيء من أنواع الإبادات الخاصة بالله لله ونشاء لسنا مستد للتوسل والاستغاثة وإنزال الحوائج والتبرك إيه يقف اعتكافنا قال هل يسمعونكم إذ تدعون لا ما هو ستتجزوا أشو عندنا ستتجزوا يهونا شنا قرص عطلوا مشي دفاقنا تدلتوا لا ما هو ستتروا أشو عدونا هذا يشوف تفريح تعجيز ستتروا ستتروا أشو هذا يتلالون ستتجزوا أشو عينهم هذا عندنا أشو جمع دون قرون أشو ما يسمع ما يجمع تتجزى الله تدعون نعم ما سيست مليئين كذي ومن أطلب من هذه من دول من لا سئلة يبدوهم عن دعاء مغازل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له ولو ملك يكفروا بشرككم أو ينفعونكم ويضرون عند شوانا قيتك مؤتشوال ويس يقول دعاء شوالنا يهونا قال يمسك عمنا يمكداس أكيم ألا شوانا يو جيتاي سمانا وستو جيتاي دكمانا وستو الله مالك يقول دال نسا يقول دو أي تكمو أي سمو نسي كذا لا شو قالوا ما سيد لا شوف مرة جاء قرآن الإسلام تقول نعري مرة جاء سجانه هذا قالوا نقر إن يبال وجدنا آباءنا كذلك إن يسمعنوا قد يتقمان يسمعنوا يسمعنوا كما رسل لهم بشأنك نقر بشأن هذا وجدنا آباءنا نابدين كذلك فارون نابدو تاتين اندي سيسارو سيلا منواس سيساقد الله سيقود الله سيام القوات شرق الدسيل والله هذا إحسان واتبعنا هو قلتناهم مسيح وبطو تاتين سيسلايون المعنى اندي سيسارو هذا حجة الإيش أعمى هذه شوف حجة الملعونة بل انجد أصدق قال فرأيت استنقر لنقراتهم على ياتهم ما كنتم تعبدون متقذوا أجعون ثم نقرس لنقراتهم من أنتم النامتنا وآباء أباتوا قدموا أباتوا أجعاتوا أجعاتوا من قذوا ثم نقرس استنقرون لنقراتهم ونقراتهم سمو فإنهم النرسو أدوه اللي لليت على توجيه ناكتو أنت بتقذوا أجعوا باتو الشاشة قذوا أجعنا برونة أعوتوا جلات ونانيت على أدوه اللي إلا رب العالمين رب العالمين سيكر رب العالمين ترى إسنا متصل نو بتقذوا ثلاثي نو أنت باتو الشاشة بتقذوا أجعوا يعني على توجيه ناكتو رب العالمين سيكر ما إسنا منقطين وإما كان الناس وسطك مخاطب كذا رجعت يتوسطن إبراهيم كتب إنوش نبرونا الناس تعصبوا بليون من مشاريع إلا الذي فطرني فإنه سيهدي من دعنا وين دم يا شارك بلي جزش دالو هي دمو من دالا ترد تعلم ولكن هم مثلاً يونشنا يسني أو كسان ريو هي اللي كرر بس الناس عندما يتك عندما يقود عندما يسمو يتأيقوا أشوا الذي خلقني أوجد من الأدم وهو يهدين وذلك أنه من قد ملكتني النام يا ميمران ورسو بيتشانا وليلا ما نميه الذي بالفوال هداية خلقه دلالة يقول توقامان ما ملكتنا ما سبت أيضا الله بذكر هداية من سبت أمان الله الذي بالفوال يهدين دمير الفصل لتأكيد متى الذي خلقني يهدين بيتشانيب بل فهو يهدين منه ما أنا بوسع يتكام لأن دمير الفصل تأكيد على اللبس دفع المجاز والذي هو يطعمني ويسقين يروي بي ياوي شوف قبو يا يعني كتاما يا بلادي هم أن أنت يا بلادي منه ويسقين يا تتان يا أنت يا تتابنه أي خلقمنه شوف تكيف يعني كتاما لتهم يا بلادي يا تتان يا خلق وذك أنا من قد يا ملاكيتنا ويا نيجتا فالجدي انجتا نيجتا نانتي اكس بلو ما يبلا ما يتاكم ما يقودا يا ما يسامع من كمن يودا الدرال وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت أمرضني ألالو يا سامع من جزي ألالو كأنه شكوى ليهن يقول عند نوء إتاب وقصى ليهن يتامم جزء ومعلوم أن المرض يكون لأمر الله وإذنه يتامم جزء على هذا يتامم كون جزء على شوفت كيف يتامم كون جزء فهو يشفين ياشي يجبتون شو إهين عيد ميبال لكتان ونين كذاه الله أكبر وإذن لا فهو يشفين على إشارة مدانية وكمنا والقاكر والأدوية والمراهيم والبلاسم وهذه كلها والترياق والأدوية كلها وسائل الإيش علاجات الهديثية كالكشف بالأشعة وفحص المئمل والجراحة العملية والتشريح الدموية إن مسألوا أترسعون راجع مرمرا لابوراتوري مرمرا يوبريسيون ويمي أوبريشين مرمرا مسألوا لا تشاهم سببنا تشاهم الله قال لا يشيرهم يا الله إجيك لين لبس إذن وإذا مريضت يشفي مثلك أمم فهو يشفي ليلة يشيري فكأنه المختص بالشفاء الذي يملك الشفاء هو بس لا سواه ولا غيره ليلة هل سببنا السبب قد يوجد وقد لا يوجد السبب قد يكون سببا لوصول المراد وقد لا يكون سببا لوصول غير المراد لوصول المراد ليون مثلا لا يون مثلا قال قالوا اي قري الله اذا مريضته فاش لازم يقولوا لهم انت الشافي لا شافي الا شفاؤك لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم وبارك في العظيم أن يشفي بشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. قالوا النبي لا سعد بن وقاص جبريل لما مطوا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك بسم الله أرقيك. سبحان الله. بسم الله تربة أرضنا بريكة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. إذن يا الله إذنك الشفاء في أمتي في ثلاث: شربة مهجم، وكية بنار، إيش؟ وشربة عسل. ولكن أنها أمتي عن الكي بأمتي مشاريع فوس بسوس نظر شربة مهجم يواجمت عندي سنتك أرقو دم أوطار ما أفسس يتبع الأشهد وما سألنا الله تجمي فترة وبعين وبتلاي بكل يقففنا إيدا. وكية بنار بإسان التوكس وشربة عسل مار بما تطبع يعني إيش الهبة السوداء دواء لكل داء ومثل هذا شفاء. الشفاء لا يكون إلا بعالم من موكر وتموكر يا الله فيك آدس كان لبتنا يا الله فيك آدس كان لبتنا إذا الزيب آيام لياسا أبدان سوى حكيم بينا موتو ميوتا سألوا اللي كان لبس يا شفاء إلا كان سبيلو نبرك وتوستدو نغير من موتو ريساو جنازات استو تشكبه وطال قدام من ياسا ينو يعني إجي كريل منه لازم الأبو صديق تامم ولا سوز ما تحاكم أيتو هالو هالو هالو أيتو نال من هالو يفلكو تنسر على آلاني الله نكون بيلو يفلكوا سرانا بيلو آلو آلو لا. إذا نجري أو إذا مريضتو قد تمنقل أو يسمي عشر السنة سلازي مداني ذاتي بلو مداني سيدرة كثيرا يعني سيدرة قصر كاشيرا أكتبال سبب نو إسلام بفق أدو ملكو إيه سبب نو مياشيرا الله نو بله اتفق الفقهاء على السنة اتفق الفقهاء على جواز التداوي إيش إذا توفر لدي أو لديها فرسول عندنا نياشر الله نبني بالسادي ولدتنا دمو شفاء مدانيس متقى بمي تشال نقار إن الله بدأ شفاء أمته ما حرم عليها سلسنا دمو بأسماء الله بصفاته معنى بمي التاوق بهون نقار ثم الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان إذ كل من يقول لا يدري لعله يكون محض الكفر آلا ثم الرقى من همة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعتي وذاك لاختلاف في سنيته تداوى عباد الله فإن لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علم وجهله من جهله. نعم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي رواية المؤمن لا لا رؤية إلا من عين أو حمى. إذن وإذا مريضت فهو يشفي ستة من عشر أرسلنا إنجيل إلى إذن له وذا تابوتو وذا جينو وذا تقبل وذا تنقلنا وذا تنقايوت وذا إيه انتنوش يا بشفاء بزي بروق أزوري أبو الزواج كفيلو لدنيا تبك يريزنس معكال أرغوتا سنفوت إنديا درقونا قاد آمين برباد الرقوت ميتقموت مالنا ميكبر هله ندير غوتو نبا كافيو دمو يا شرك عينات يقلق لبات على شرك عينات ايو يا شيطان يا جن سينطرتو يا ملائكه يونه نغس مالتاوق نغر يونه نغر قتلاق قتل كما قمن هنا نغر قمرو يا كف عينات ايه ككواكب دغار كحروف اباجات ايا يزو كهونا نغر لجن يا غبره عندو بدبق لجن طقور اردو دما تطال مدارين دي اقرب لين دي قم من الناس كافيلو ما اد سرتو يسطال عندو اعوذ بالله يا باس الناس سحر فجر كفاروج قرآن قد أدده وفيتن فرج الحيب يابس البسار أعوذ يعني فككاك فراته وشيطان يقوم بخدمتهم ولا أرفع ولا بيت المقدس ولا أوروبا ألم ترى سبورت البائزوس ميهد مياس بوبنيو إزاكا ما يجنون نقر بألم أهلو فرافرية تكتفرية روز ميامة الله تعالى بدي بك أسري قدروا الخلاص سوبر اللي قد يستورنا خلاص يفلق نقروا لا قرب كرامة الله نجلون قد يسوت انداتهم سهراء ومشعوذوش ايه كهانا وش ايه تبانيا ايه اوغران ايه تونقاي متلو ايه تنقرت من ناقر ايه كوزا عبالات بكواكب تسرائي ناقر تنقرت ناماش اندي ناقر كستار ودا في تنبيع من ناقر ايه خرافات باطل زلال نو. ومن يسد كاهنا فقد كفر لما اتى به النبي المؤتبر على كاهنا بمنا در صدقه سو فقط كفر ما اثاري النبي المؤتبر غير قاوت بتاب شجر አለባቸው ثوستو باينت اكالك منا قدو تجنا اوبريشن نزل يدرغوتم لا شجر አለ باغو لا يدرك يشال ديقا لا ينور بيشال سيدقا ساينو بسونت كيفيل يونه نجر مرتي يغرغيتال لا ادغا سوتنا غاليطا عندنا ده موثو كدبروا بروتوكول يالطبق كونك منا يلا لا تبتال ترى تكبروا بس راس ميكباوز انجليز كاد كنيا نيتطاون اي ستو عندنا وبنو قالون ما ياكي مال عندنا غبو قالتو ما ياكي مال عندنا برك قالتو كنيا ما يسطال يا هاجرون دم يتكفلوا መንግስት ከተማ ላይ ተጠው ከይዝ ወስደው ብር ነው ታካሚ እኮ ዞሮ ደስ ብር አለበት እዚህ ላይ ደና እንደገና አዲስ አበባ ሊከፍ ታሞ መጥቶ ሀገር ዜጋ ሚያንከራት ይተካል አለ ብዙ ፎቶቶች እዛው ስታሉ ሐኪም ቤት የሚሰሩት እነዚህ ከምን በላይ ሊመከሩ ይገባል እነዚህ በጣም ሐኪሞችን ሰብስቦ ሼክ ነው ወሰይሚን جماعه الدكاتره في المغرب السعودي يوما ووعظهم وعظا بليغا كبار كده مكروا الشغطامي ايهن شجرات ይጣጥ ተሌለ አንድ ሰው የሆነ ነገር ወቅቶ በመርሲ ቢያደነዘ ያስከፍለዋል ከገደለ ያስከፍለዋል ይተፈሉ ለማላ ዳሪክ ሌላው ደም እንደገና ይሄው መንፈሳዊ ቋም ላይ ደግሞ እንደው መንገ አንድ ጥክትላጥ ነውራል ከሴት ጋር መታያት ብዙዎች በሴት ተፈትነዋል በአገራት በተለያዩ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ላይ የተለያዩ ሴቶች ነው የሚመጡ ለፊትና ደግሞ የመልካላቸው ሴቶች እንግዲህ በሽታው ሰይጣን አንዳንዶች ለፊትና ወንድ ነው የሚመጣው ሰውነት ፕሮቶኮል አቀንዳለ ሽክብላው ሽክብላው ብለው ይፈትነው ይመጣል ربما هي ميكرا وطال يوني شلال تدرى لو يوني شلال دخل بالي كرابات شلال اوقاتها كم تيوت قالش اوقا ما عليك اعوذ بالله من ذلك شيطان دمك من بلا يدينا حال ايه هنيتا شجر الله መንፈሳዊ ሩቃም ከባድ ፈተና አለ አካላዊ ሩቃም ከባድ ፈተና አለ ቂማ ቂማ የሚሰጡትም ትልቅ ችግር አለ ይሄ ሁሉ ከባድ አማና ነው የሃይማኖት አማና የነፍስ አማና የረሰብ አማና አለባቸው አላህ ሊፈር ይገባል ተቋዋ ከመላ ይላበስ ይገባል የጠየቁ መስራት አለባቸው በቀበነሱ ቤት ሙፍቲ ናቸው ከአና ዑለማ አልመስጂድ لا يعرفون شيئا عن امرهم وان احكامهم واملهم يتركون وراء ظهورهم يفعلون في الدين اذن ترك هذا الدرج جبال واذا مريضته فهو الشفاء وهذه اهدى الشفاء ولا مستنياو شفاء وهذا السدس بوتا القران تقصوتا عندنا سوره التوبه وايش في صدور قوم المؤمنين ولثانيا سوره يونس يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالشفاء لما تصدقوا ثالثانيا سوره النحل يخرج من بطونها شراب حلوان في شفاء الناس رابعا سوره الاسراء يونس من القران ما هو شفاء ورحمه خامسانيا سوره ايش ايهو يا شعراء واذا من سدسنا سوره فصلت قل هو الذين امنوا هدى وشفاء نزل شفاء ناتشو انداوم عند سويو مداني سرا نبر هنا ريتاموبت النبي بمنا متتو يميلو نجر الله اين انت من الشفاء ست بلاو قالوا بقران فلي وغنياتهمنا ايه رقا سيادرك ليجون الله شعر الله تلال باتك على ايه امانان واذا مريض فوش في شوف اتك على عالم بشتنيا ميفوزو مان الله ዛሬ የምትለው ፕሮቴስታንት ነው ተከታዮች እኛ ነብይና እንፈውሳለ ሸይጣን ጋብረው ተወነጋት ዶለት ነገር ቀመን ሰጥቷቸው ያው ካፍሮዋል ወሰገዱለት ነው የገበሩት ነው በሚገባ ያደረጉለት ስለሆነ ግን ለፊት ነው የተጣጫው እህ መፈወስ አይባል ሸይጣን በዚህ በሽታ ማሞት ይሻላል ብቻ ዲን ኑር እዛ ላይ ታገኛ በበሽታ በራሱ አላህ ፊት ለቃጅ ይገኝበታል ጭራሽ ካልሆን ናመዳን ማድረግም ይቻላል እዛ واذا مريضته فايش في ابراهيم انجلي شوف لهذ يستمروا بيتمم ما اشيره سرج انت اشيره بشتاء يتلاكل اولئك يدعون اولئك الذين يدعون من ذا ميلو قولوا اذا انتم من دون الله من دون الله لا يملكون واذا انتم من دونه ايش لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كشف الضر عنكم ولا تحويلا بشتاء مجلس ما زاور وبشتاء مغير ወካንደ ተወደ ለዳኛው ሶሞሰል አይችልም በሽታ ሚያመጣ አላህ አምርናው ሚሽራው ባላህ አምርናው ምን ተካከው አላህ በፈቀደው መሰረት ወኢዛ ማሪዱቱ ፈሁወ የሽፊን እከባት እንግዲህ ህዝቦቻቸው ተከራከሩበት መረጃ ነው አላህ እስከው መልቂያማ እንግዲህ ለነብይ ነገራቸው والذي يميتني ثم يحيي ايات هو قرايز لا بندنا ما موت مجمرا يا حسين ما موت كله ما منه قداينه بدون شفاء يلبت يميتني الا يميت ثم يهين ما قسقسهم القيامة من ليلة من الجارة بلا إسكا مكاتب يلمون بلو أن لنكار النسو أعلم بلو كامر يهين مكر معنى موتو الله يموتا لكثك كثال إذن انجدي والذي يميتني ولم يقول هو على هذا ثم هو يهين على هذا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين حديئتي اللي ميرين تساني أدركو ميمير مدموك رسول بكرمان ميلمنا هو ميبالا وزيلا التسلطة والذي أطمع هو يغفر الظنوب إلا الله وانجل ميمير رسول جمانم ما يمير إنه هو الغفور رحيم والذي أطمع تساني أدركو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اللي ميرين ميمير هو بدنيا إذا الله مني أثر المغفرة يوم القيامة وميتاية وأنبياء بطعام سلميفة يوم القيامة يبسك سلمياكو يزدسن كان سيقات بطعام فروات يوم القيامة سوف يشفى الساسة وقفهيدو إني كذبت يعني ثلاثة كذبات بلو الله نفسي نفسي وإن الذي قذب أن قذب أن قذبك قبله مثلا وإن يقذب بعده مثلا بلو إلال وفرياتي إنما كنت خليلا وراء بلو إلال وفرياتي يعني لست بتلك الدرجة إلال وفرياتي إذهبوا إلى غير إلال إذن إنجلي خطيئة يوم أثر مغفرة الخطيئة يوم القيامة سلميتاينا إنجي نظروا كتماركم دنيانا كتماركم وقد يكون عندنا سو دنيا المرسى يوم القيامة الذي مرسى إنسان ما لم يكون كفارا كما في الصحيح من حديث ابن عمر إن الله لا يخلو بأبده فيدع عليك نفعه فيقر بذنوبه ألست تذكر لما كذا وكذا حتى يقر بذنوبه إذا إلى أسفعين ثم نقول له إني سفرتها لك في الدنيا وأنا أكفرها لك اليوم يوم بلو لو على جنيه صغير وشنو انجله الاسلام اذا نجي والذي اطمع يغفر خطيئتي خطيئتي لمير يوم الدين يوم الجزاء والحساب لمير يفعل وفي اثبات يوم الدين نو. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين ايه كان الناس قاعد نبره محاوره نو خطاب نو قال من اللس نو محاوره جدال اقامه الحجج والبراهين الساطعه ايه الوهية ربوبية بعث الرسالة كل ربوجة قوم باتونا ودراسة شوزة ورى الله لما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين حكم علم السلطان لا ولا يكون حكم إلا بالعلم وقل هذا حكما وعلما حكم علم فهم جبان هبة من الله علم ممارسة الله في القرآن بتشاك اسمهم أيضا ها كسم بتشايد الله وأنه قني بالسالحين يسالحوش إمام هنو يالو قل كدقاء قوزقاء أركن كالنفس أمير أسقبان يوم القيامة اجيونا الغاية انجيز الغاية المنشورة سالحين نفس الله سمي لمن وعلا وجعل لي لسان صدق في الآخرين طروزنا ثناء جميلا ذكرا حسنا عاد إيران باقي أنا يوم القيامة بطورو عندي وساك ليك الطائبا ميمة تزوج لأي تاريخ اسكمت اللي نعال تاريخين التكبروان وفي آية سورة الإسراء وتركنا عليه في الآخر وجد لسان سلك يعني من جنو سناء حسن ذكرا جميلا تورو وده في بميرس يوم القيامة تاريخين نزل ميكي ناتم زين بلو زين ناتي ومن نصاته ما فلقوز بس تجربة مرت فلقوز تبير تمرت فلقوز بس ايه استاذ شو يالو لنبي سنقروات شو لنجام درسات كذي دروس ابر حكموش من الرد على الرقل ايشي على وطرقنا عليه في الاخر سلام على ابراهيم على الله اسكوم الكيامة بل يقول له ما يمانو سكتا ابراهيم يودا يهودي ونصراني ومشرك ومسلم وهولو ابراهيم قل لنا نجانا بلا نقرقين لاندو بيتشانا ستاف لمسلمو ما كان إبراهيم يهودية ولا نسلم ولكن حنيفة مثل ما كان من المشركين واتين أجل في دعينه في الأكل من الصالح كصالح حسن وعلا والله جل وعلا وجعلني من ورثة جنة النعيم شوف يا أنبي أعوذ قاية شايات ملمن وانجلين مارج أهه أروزنا قريب أزيج على نسك الليج أسك أنت اللي وبستمت الرشام يا تشيزن تعلم أسوار رسعي بلاو الله لما واجعل يا درقاج من ورثة جنة النعيم واجعلني من عبادك الورثة ورثة جبوارك كقتل جمعك قاتل ورثة ወአላቱን يعني جنة النعيم كم يورثوا باريوتش أرقاي الله أكبر إذ ملت إلى سياتي آشا من أجل الجنة جنة لكشام يسقبان سيلفانا وينورو بزاس انتما كاكارون لك أكا سألاي تتعالى لو هيدن كعبان كنبا سنة بسات تتعالى ليجون لإرداك الرابا بنزمنا ما له للذيفان وابنه وولده للقربان وبدنه للنيران يا سلام سنتنا سنت وقوته لبناء بيت الرحمن ونمكن جنة لما شوف قرآن منا يستمر يا إمام الأنبياء وش إمام الهنفاء أحد الخليلين بل بدرجة كنبيات وش الله كنبي وعلا ولتين يو نبي لما واجعلني من ورث جنة النعيم أهنا ولا بيس أبو مشيمن بيشان راسي دلم زوري أبو الملكة هكا ألا راسم لفا بالله كذا دعاء دمك الله لمن الله تشو لا بات لا نات لا لجوج استمر بيوتك الله بيوتك درسك باتشو كذا دمو من البات ودفي لمي مطاو دمو قدمو هيدو كون عمارات كان بدايه مسلمينوش كون يا دعاء ما درك الله ايه انبياو شاناتشو يا مؤمنو يجرو سووش سيرانو دعاء كادرغو لراساتشو كادرغو ابات ناتاش اي رسول سوره ابراهيم لا ياو ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عليه ايه واغفر لي ابينا ايه قبل علمه انا من اصحاب النار ما هو ساين نغراته بفينا وما كان استغفار ابراهيم لابي الا موعظه وداعيه والوعد الذي وعد بها به ابراهيم هي في سوره مريم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا انبياءك قال كجبوا قالاته لذاته بايتقمهم انكا يافرتوا لذي نو عبد الله بن ابي سرور رئيس المنافقين في موت غزه ديجو متو قراتهونا مهداو قميصاتهو ستر تفتف عليهم منافق نو ينه مندنو قال كي لغبو نو انبياءك جاء وعد قال كذا نايفرتم دمو سايوق وفي نوزر لاباتي مارو انه كان من الضالين ويمكن وقصد ابي مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكينا النبي من الانبياء دربه قومه فادموه ويمسه الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لك فانه لا يعلم الا الضر يميل عليه دلة لكن ذا هو نوع يعني واغفر لأبي عند مثميرا وأدرقويا لا مغفرا وفقا وذا هدايا ستعوك هم بتميت على لنا يعني هدايا قلن الشلال واغفر لأبي لأباتي بل بنيام شريعة مجمرة استغفال لبشيك كان نبر بغالة نستخو إنه كان من الضول قال أماما وشونه علينا يعني إنما أبات الترسوى لمن أرقى لا يتقموا معه ويلقى إبراهيم أباه آزرة وعلى وجه آزرة قاتلته فيقول إبراهيم يا ربي وأتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي من أبي الأبعد قال إني حرمت الجنة على كافلة سونا بعد ما قال يا وين بجيب عينات أرقو قالي بيقوت بسقراش ترك له وطهونه انظر الى ما تهزى رجليك الى شيء ملكه تعالوا فاذا بذي خين الى الانجل ملطخين اعوذ بالله اراد كوتي وتيزو جهنم لا قال الى ان شوف التوحيد كبار يا شرك ابراهيم لمليلو ليكون تو نبر تنش ايمان بيز نبر لكن ايمان اليازم تارغوا الله عيناك يا جهنم لا انجل يطال الله الله الله الله نبي محمد جن يستاچو التواغاچو مالتغافطاچو بلتغافطو لاچو بلتقوطيتو لاچو بلتكلاكلو لاچو بل دينا تقمو بوستو امنو نبا هونوم جن يا مولو بمولو ايمان بميفلغو ملكو سيالتغبره باندو سيال مسكره جزي نبرونا كجهنم الدانو ابو طالب بكفيلو يساتنا قالت ايه خصائص نو اخذا بكفر بتنيشم كفر علبت مشرك الناس كعلبت كموتا ايمارم لمانم دردل يله لنبي يسطاچو ايه معجزانا ولساتچو خاص نو دمو مصي اوارا قولتا ما انم كافر ديتن يوم مسلم اوالا ايدن لهم كافر قيل ابن عجر آي فماتا شفاء الشافعين باقي على عمومه آي يا ابو طالب على سورة الشفاء انا اي شفاء ايدن لهم قد ارجالك وراكسو لما اتنا قدو شفاء انا تخطيف العذاب شفاء لذبه ولولا ان لكافر درك الاسفل من النار وجدت في غمرة من النار فأخرجته يعني حتى يكون على ضهده من النار. فليلا عندك أنا عباس نقراته ماذا نفعت عمك فإنه كان يغضب لك ويهوت يطبك نبرك وطاله نبر قال الله تدرك شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضهده من النار أبي لعر سبحان الله فلم يفيق كل الفلاح إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمس قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه وإن ويرى أنه من أشد الناس ناس عذاب وإن الأهون مدرسك جهنم فميكطا السنة بلا لكن كان يبدا ميكطا إلا إلا إلا إلا درجات فلا قسله الصوم يسرى سرى ياو الإسلام كبات هذا سرى هنا ياو ما توب ما توب كجان دايدين توحيد أقباب أيدين ما توب ما توب دمو بجهنم داينات جندا داي جشلت من الله سنة من الله كفار ايه ونبي شفاء عنا لذيب عالم بمدرقات الله كخلق أو خلق يتكبر لهون نبي كبات لأيمانو تاتي وخلق لها درقة سيلون الله إن الله يجعل جبر أحسن عملا يا ملو سونتو أين الدمه نبي خصوصيانا ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ثم قال جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون عبيت خوف الأنبياء شوف إن كسرتوا من مسايك رباتوا أيات شفراتاتون يوم القيامة كبدتون أيات يوم خافه النبيون والمرسلون والملائكة المقربون حتى عيسى قال يوم لا أسألك حتى والدتي مريم أنتيكهم بلو إلى سيقاتوا شنكتوا سيوا روم القيامة سبحان الله كلهم نفسي بالبس أنبياء وش نفسي يا صفا ما بالك لغيره إذن ولا تخزن التواردين يوم يبعثون وهذا دعاء ينبغي أن يكون دعاء كل مؤمن وكذلك في آخر سورة آل عمران دعاء المؤمن والسنة قرر الله ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للزوال من أنصار ربنا إننا سمعنا ونادي ينادي بإيمان آمنوا بربك فأمانا ربنا فاغفر ذنوبنا وقنا عذاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسول ولا تخزنا يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الجنة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إلى مؤمنين نبيات ما يوارد بدكر كافرين مشركين ما يوارد بدكر هونهم يفر خزي فديها وردتنا الله ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته الله أكبر ومن وكهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمه الله أكبر ولا تخزني يوم يبعثون سوت من واردك أن أتواردني على الإنجليزي إذا رأسات شم لمنو لأبات شم لمنو يجنر ورسوت شارجني على تاريخ أسكمت اللي على علم سيطاني على علم دام هلونم شوف قدم الوسيلة على الغاية ربي يبلي حكما وعرف إنسان علمنا علم قال لن تقال بعلم سجن سجن لن تقال كذا دمو طرو زنا كرن علم دمو بتوسن كده النبي يهون منو يهون توسن سارتو يموتال تاريخو ليكبر يخلال تاريخو دا يكبر تاريخه ما يطفى ارجل لك زكريا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ان دارو تمارن فاضل من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي ان دارو ከዛ ደግሞ እንደገና የጀነት ወራሾች አሉ የልሙ ጤቱ ጀነት ሲታገኝ ግዜ ነው ከዛ ደግሞ ያው ይሄ ንዕማውያን ተቋደስ ደግሞ አባቴ አልተከተለም ጥፋተኛ ነው አባቴ ይሽርኩ ይለፈው አትክጣው ባክ ይለፈው ስላላወቀ جاهል ስለሆነ መንገስ ይታሽፍ ማለት አባቴ አሳስቲባል እና ጀሃነም መግባት እንደሱ ይከብ ወይ ዛሊካ ዛበ ነብይ ሰየውመን الى زيارتي قبر امه ሄዶ استأذنت ربي في زيارتي قبر امي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فنهاني فبكى وأبكى ألقص أسلقص وفي رواية لمسلم ذكر يوما رسول الله أمه فقال لو أدركت هذا اليوم ينجذي بدرسك ألقص نعم أسلقص أسلقص أحجم كبار لك ايمان اللي انت تتعيو بنت ايها المستقيم ورحمي ناقارقين ايهونم يا نبيم ولا جبيكون يا نبيم لجبيكون يا نبيم مستبيكون يا نبيم وندم بيكون يا نبيم بيب سبيكون قال سكتلوا بيو لذينو يا مني عبد مناف يا أبو يا مني يعني إيش عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب يا صفية حتى قال يا فاطمة بنت محمد أنكذي نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا وأنذر عشيرتك الأقربين الله تروس ووتش بطروك تكترك نويانينا إلا من حكمة لنادرنا تروس ووتش بيت سبات شوائي سكا إلا من رحم ربك مستيتو لجوتش مستكاكا بطأم ناسانا ولديتو بادنيا مستكاكا لناسا فتنانا وجعنا بعضهم لبعض فتنانا وقد قيل في المثال يعني أزهد الناس في العالم جيرانه إلى اللو يا عند تروس على بات عالموش على بات سفر زاهد هنا لعلم أيت إمو إيه وهذا ما يشاهده في عدة مناطق في الدولة ولا تخزي يوم يبعثون سوى سبيك سكا سوك أنا أنتي أتقب إركانا تشمي كربوكا التوار يا سلام ما أعجبها من كلمات يا سلام يوم لا ينفع مال ولا بنون أنه غنزب النالي جوش ما إذا كنت بدنا تعوار دنيانه يلف اللذ غنزب سنت سلامنا أنت فتف كل سنت ساتن يدر كل سنت تسكمكو يا لابه يلف اللت سنت مكارا مسوات يكفل كل سنت لف اللت تبقبكو ليش ما إذا كنت إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلبا سليما يا رب العالمين يعني جزمنا لجمع ذكر كان التوارد يعني جت على إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أكبر إلا من أتى لكن من أتى الإسلام قرينه لكن مثلا بقلب سليم يعني سليم تشرك سلام يا التمام كبدعة كقرات كحسد كنفكنا كغل كهكد ككبر كذي سلاما يهون توسيكر أسوس يا توهيد ذو متوال إخلاص اللو إيمان اللو تقوى اللو هي أينته لجوم قنزم لتقمى السلام المؤمن سلهونا يا لجو أسوه من قول لجوبة ببقار المؤمن ورسالنا أسوه والذين آمنوا اتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم نو يا انجدي ايه يا كافرون تقوى الله لا انتم من الاموال ولا من لا شيء الا الله جل وعلا مكناتهم وان خاسين خسروا انفسهم يوم القيامه ولجوش جهنم كون كله متانا يدرسون اغنيا بكل ذي فهم لك لا تعلمون من اربع لجوم من كون من كافر ككفر لدين سفاري دايش لمنا يا بخسر ما الله يطبقنا لنا بقلب قلبان سليم وقال الله جل وعلا في متن ابراهيم وان من شئت لابراهيم اذ جاء ربي قلب منيب بقلب سليم سليم سلام سليم صفة مشبهة سليم ضد العلي التمام لب مال سلام لبونا بشتن اينما لبونا الى كمن كشرك وانا اينما ككفر اينما كرياء اينما كسمعة اينما كحسد اينما كرياء اينما الذي اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى امتحن لباته ولدواته لتقوى تقوى القلوب شوف حسد ولا شيء إلا للذين آمنوا ونزل ما في صدورهم من غل كحسد كأنانية ككبر كربونا بشتا سلام اسكا حياء وودع أربع قطر واد سنربونا بشتا يا عارب اسبيشاري تاكيمو لياكيموت ما يتشا كشرك ما كم إلا ميتم كميلا ما كم إلا مينم ككرات ما كم إلا مينم كحسد ما كم إلا مينم كريب ما كم إلا منم كنشكنا ما كم إلا منم كتشتت القلب ما كم إلا منم كقسوت القلب ما كم إلا منم كدبل القلب ما كم إلا منم كغفلت القلب ما كم إلا منم كلهو القلب ما كم إلا منم يا سلام كيبا القلب ما كم إلا منم كشدة القلب ما كم إلا منم أمراض وشول القرآن لا يزال صدق سلاك روح القرآن بيشاهد الناس قد جاء موجزات من ربه شفاء لما في الصدور لا كفر لا نفك النار لا جهل لا كبر لا حسد لا مكان ينس ولا يجب في صدورهم حاجة ولا تجعل في قلوبنا غلا هيك بمكان ينس في قلوبنا غلا ونزعنا ما في صدورهم من غل الله أكبر إذن إنبيان اللي بنو كالله مثل إن الجنة لا يدخل إلا قلبون نفس المسلمة قلبان سليم قلبان منيب نزه البونا نو كالله نيكنا إلا مثل قلبين سليم وأزلفت الجنة للمتقين يوم القيامة الجنة تكرب على الناس المؤمنون كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قال يقوم المؤمنون حتى تزدف لهم الجنة فأتوا إلى آدم اشترت إلى ولا تمن إلا قرية أبيكم بيوم الجرشا نبي ماتوا جنة ناس كفتالوا ولتنيا وخسائس بشفاعة لستاشة وخسائس عنده جنة عندنا شفاعة الكبرى هنا تأخروا الأزمة ولتنيا استفتاحي دار الجنان يا سووش ما الذين وسيك الذين ذكر رب ملجن وزمرا حتى إذا جاء وفتح يهون ما قل على تنش آل لنا وفتح أبواب استاذ الشفاء رقلنا ثلاثي قبال استفتح له استاذ الليلة قبال وثاني استفتح وثاني أن يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح ألا حكم حافظ الحكمي رحمه الله نعم وبرزت الجحيم للغاوي يفاتيونا سنتو ميشفنات ميقاردان غير فيه ورزم لمن يرى كبريد آدمو وجي يوم إذا بجحان وميذا ذكر وقال له ذكر يؤتى بجحان ولا سبون ألف ما أقول إذن سبون ألف ملا سباشي بقوتة تعالت كسر شيئا سباشي مليئين ملائكة مدر كسبات مدر قوت تامت وطارد المحشر إذا رأت من مكان بعيد سمئوا لا تغيزا وزفيرا ستنج أجع نفتت كاكا ستفارا ستنج أجع اسم الله تكاد تميز من الغيز ستاجعوا قزي كبطة لتك ورالتك أربان لك تسكاكا سبحان الله الله أكبر وتزفر جهنم وملك ثلاث زفرات لا يبقى ملكم مقرر ولا يبقى مرسل إلا خرى لله ساجدا يعني وملك عباسوس يتاسك أكالت ملكا مقرب نبيا مرسل ما يكرم سجن الدفع يجهتها زفير أعاذنا الله من ذلك زفير جهنم أعاذنا الله من ذلك جهتها أرض المحشر من ذلك أول أرقال لا إله إلا الله لقاوش تكرب على الشرنسو يا يواتان ربما مؤمنوا ثم إزام غلايات إسلال ربنا صفحنا عذاب جهنم وإذا صرف أبسر كابنا كربنا من قبل الظالم وكيل لهم لكفار أينما كنت عبدون تعملكوا أتشان أبروا بدنيا أمارك ساتوا وشو يتيدوا مين يقول لهم تعملكوا هل يانس أنظر إردوا أتشو من إنان تي أو يندوي راساتهم راساتهم أيردوا من يبالا ليكيت على مرة فكبكبوا فيها يكمرانوا نزي أملاكوا أتشنا تملاكوا فيها بجاو هم من نزي أملاكوش والغاوط أمامه وشونا أتمامه وشو هلو بجهنم قبطو كبكبو أي كبو يدفال أفهم يمشي مكبا على وجه فكبت وجوههم في النار كب يكب كبا ما الدفات ما أعزنا الله من ذلك يا سلام أجرنا من النار وجنود إبليس أجمعون يا إبليس سراويت وشنا أجابي وش أجاكروش قبر عبروش مولا جو من شياطين الإنس والجان سنتكرت لكفر وبولو جهنم لا يقبتو يكمرانو إنما يدو هزو ليكون من أصحاب السرير قالوا وهم فيها يختصمون الله الله